السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا ومرحبا، مرحبا بكم في لقاء جديد مع باب جديد من أبواب المنهاج، وهو الباب السادس، باب في مركزية التزكية في حياة المؤمن وأهمية أعمال القلوب وأن عليهما مدار الفلاح. هذا الباب وهو الباب السادس يأتي في ترتيب أبواب المنهاج بعد خمسة أبواب متعلقة بمرجعية الوحي. الباب الخامس اللي هو الباب الماضي متصل بهذا الباب من أي جهة؟ الباب الماضي ماذا كان؟ الباب الماضي كان عن تفاوت مراتب الدين وتفاوت مراتب الأمر والنهي والخبر، وأن الفقه في الدين هو أن نفقه تفاوت هذه المراتب ونعلم أهم ما جاء في الدين ثم نعطيه قدره الذي أعطاه إياه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اليوم هذا الباب الجديد باب مركزية التزكية كأنه تطبيق عملي للباب الماضي، يعني كأنه في هذا الباب يقال إذا كنا تحدثنا عن تفاوت مراتب الدين فإن التزكية من أعلى المراتب، مركزية التزكية، لذلك استعملت لفظ مركزية، مركزية التزكية في حياة المؤمن، يعني هذا التفاوت في مراتب الدين يأتي في أعلاه التزكية وأعمال القلوب، وأنها من أهم ما ينبغي أن يعتنى به، وأنها من قضايا الدين الكبرى، وأن الفقه في الدين من أعظم صوره أن نعظم قضية التزكية وأن نجعلها أساساً ومنطلقاً. ما هي هذه التزكية؟ ما صورها؟ ما الذي يدخل فيها؟ هذا كله موجود في الشرح، لكن الآن في هذه الحلقات السريعة المتعلقة بالأبواب فقط نفهم سياق الباب، أين ما علاقته بالأبواب، نفهم أهم ما يتعلق به. ونجد هنا في هذا الباب حديث جندب رضي الله تعالى عنه: كنا غلمانا حزاورة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، فصار المبدأ والمنتهى هو زيادة الإيمان وقضية الإيمان اللي هي مرتبطة بقضية التزكية وأعمال القلوب. إذن صارت القضية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قضية مركزية في غاية الوضوح، بل سنجد في هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى حين تحدث عن وظائف النبي صلى الله عليه وسلم التي قام بها نجد أن من أبرز عناوينها ومن أهم موضوعاتها التزكية، لأنه جاء في عدة آيات في كتاب الله ويزكيهم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أي مسلم يريد اليوم أن يطبق قضية التجديد في التعامل مع هذا الواقع، التجديد في فقه الدين حقا، يكون بالانطلاق من مركزيات الدين وقواعده الكبرى والتي من أهمها التزكية. لذلك اليوم في الحلقات التحفيظ، في المعاهد الشرعية، في مجالات الدعوة، بل حتى في البيوت، إذا لم تكن قضية التزكية وأعمال القلوب أساسا فمعنى ذلك أننا في حالة تأخر رهيبة وشديدة في إصابة الفقه الحقيقي في الدين وفي إصابة التجديد وفي إصابة ما يمكن أن يصلح به حال المسلمين. ولأجل ذلك كما أننا نعتني بتحفيظ القرآن نحتاج أن نعتني بقضية الاهتداء من خلال القرآن، زيادة الإيمان من خلال القرآن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كيف يحصل هذا؟ كيف يحصل؟ إذا كان أنا أدخل على القرآن باعتباره مادة مثلها مثل الفقه، مثلها مثل أي مادة شرعية، أحفظ وأنطق بشكل صحيح وأمشي. لا، أنا هنا التعامل، أنا أتعامل باعتباري عبدا لله سبحانه وتعالى، أجلس أمام القرآن ليصلح قلبي، هذا المعنى الأساس، لأفهم مراد الله سبحانه وتعالى، لأمتثل، ليكون حالي إذا مررت بآية عذاب أخاف، وإذا مررت بآية ثواب فيزداد رجائي ويعظم حالة الرغبة في نفسي إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو التعامل الصحيح مع القرآن، هذا سبق في تلقي القرآن منهاج النبوة، وهو التعامل الصحيح في قضية تقديم التزكية والانطلاق من خلال التزكية ومركزة التزكية، وأن على التزكية وأعمال القلوب مدار الفلاح ومدار الاستقامة. إذن إذا كنا نتكلم عن مراتب الدين فإن من أعظم هذه المراتب ومن أعظم هذه الموضوعات ومن أشرف هذه القضايا، وهي أول قضية بينت مركزيتها في أبواب المنهاج، هي قضية التزكية وقضية أعمال القلوب. فنريد أن نخرج من هذا الباب بتعظيم هذه القضية، مراجعة حياتنا من جديد لنرى مقدار حضور التزكية في حياتنا ومقدار تعاملنا مع القرآن ابتغاء زيادة الإيمان، وهل نحن من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وتذكر قوله سبحانه وتعالى وتذكر قول الله سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وتذكر قول الحق سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وبإذن الله تعالى نستمر في هذه الأبواب على هذه الطريقة. نسأل الله التمام على خير، وأن ينفع وأن يبارك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.